بيدخل في تركيبته مادتين خام، ماده اسمها لام وماده اسمها ميم. يبقى بص معايا كده لو سمحت، انا عندي منتج اسمه سين، بيدخل في تركيبه مادتين، ماده اسمها لام وماده اسمها سين. حلو. المادة لام الكمية المعيارية بتاخد 4 كيلو جرام، كاف عين 4 كيلو جرام، وبنشتري سعر معياري 5 جنيه، سعر معياري 5 جنيه للكيلو. حلو. وبعدين بالنسبة لمين معياريا بتاخد 6 كيلو جرام والسعر المعياري 5 جنيه للكيلو. يعني صفة ان السعرين واحد، مش كده مش هفضل دايما السعرين زي بعض. بص معايا كده، يعني عشان اعمل سين ده لازم اجيب 4 كيلو من لام احطها على 6 كيلو من ميم عشان يطلع وزنه 10 كيلو، دي اسمها الخلطه بتاعتها. اسمها الخلطه المعياريه، يعني دول مع دول كده يديني 10، اسمها الخلطه المعياريه. طيب يا سيدي، ايه اللي حصل؟ وفي نهايه الفتره تبين ان احنا كنا مخططين ننتج 2500 وحده، خلي بالك، قول كميه الانتاج المخططه 2500. لكن في نهايه تبين ان حجم الانتاج الفعلي كام؟ احنا نشتغل على اي واحده فيهم بعد لما هي اشتغلت؟ بنشتغل على الفعل مش اللي كان مخطط. معروف ان في فرق 500، لكن انا عاوز اعرف الفعل اللي انت عملته معياريا كان يكلفني كام وفعليا انت كلفتني كام. فبالتالي المخططه دي تهمه دلوقتي. طب فعليا انا انتجت 2001. حلو. حدث اسراف في الكميه المستخدمه من لام بمقدار نصف كيلو للوحدة. لو احنا اتكلمنا عن لام لوحدها بقى، هنتكلم عن لام لوحدها، انا انتجت 2001، يبقى انتاج فعلي 2001. بالنسبة للام هيبقى فيه بيانات معيارية وهيبقى فيه بيانات يا شباب فعلية. صح كده؟ هعتبر ده المسألة مادة واحدة. معياريا باخد 4 كيلو جرام. الكمية 4 والسعر 5 جنيه. طب يا سيدي فعليا بقى أنت عملت إيه؟ إيه هو التركيب؟ حدث إسراف في الكمية المستخدمة من لام بمقدار نصف كيلو للوحدة. يعني فعليا انت استخدمت كام؟ 4 ونص. الله ينور عليك. كلمة إسراف يعني زيادة. صح؟ أنت المفروض تستخدم 4. وأنت أسرفت يعني زودت. لو كنت قلت لك وفرت يبقى أنت تطرح. فهو بيترجمها لك بدل ما يقول لك الكمية الفعلية 4 كيلو ونص، قال لك أنت أسرفت بنص كيلو. يبقى معنى ذلك إن أنا بقول له الفعلي 4 زائد نص إسراف. معنى ذلك ان انا استخدمت 4 كيلو ونص. بس ايه الفكره الاولى بتاعت المساله؟ يبقى الاسراف معناها زياده. ايه تاني؟ وسعر الشراء 4 جنيه ونص. يبقى اشترينا ب 4 ونص جنيه للكيلو. الله، ده اداني الكميات واداني الاسعار واداني كميه الانتاج الفعلي. اعرف اعمل لها انحراف ولا عادي ولا لا؟ خلاص كل لي محلل من راس سعره ايه؟ وكميه، صح؟ طيب بسرعه كده يلا. طب نعمله مختصر من غير ما نكتب الكلام ده. انحراف كل بيتساوي 2000 في كام؟ فاكرين انا قلت لك ايه؟ 3 ناقص ايه؟ 4 3 ناقص 3 صح؟ يبقى 2000 في 4 في 5. 2000 في 4 في 5. في 4 في 5 ناقص ها؟ 2000 أربعة ونص. أربعة ونص. أربعة ونص. الجوف الرأس بكام بقى كلامنا احنا طاح 20 الى 40 الف جنيه ناقص الاثنين في 4 ونص ب 9000 9 في 4 ونص بكام؟ 36 ونص 4 ونص 40 ونص 40 ونص 40500 يبقى في صرف قد ايه؟ 500 يبقى ده اسمه صرف ايه يا شباب؟ كلي صح؟ يحلل الى انا هاكل بقى من غير كلام انحراف سعر يلا يا سيدي 5 ناقص 4 ونص انحراف السعر بيساوي ايه؟ بنعيد اهو ونزيد 5 ناقص 4 ونص الكميه الفعليه كام؟ 2000 لا مش الكميه الفعليه كل جزء 2000 وحده في 4 ونص كيلو قلتها 100 مره كميه فعليه يعني كميه الكيلو جرام مش كميه الانتاج كمية الكيلو جرام كلها كام؟ 2000 في 4 ونص 9000 كيلو اللي هي دي ماشي؟ الفرق قد ايه؟ نص جنيه بالموجب في 9 يبقى الموجب 4500 جنيه وفر موجب 4500 جنيه وفر حلو اللي بعده الحراف ايه بقى؟ لا لسه ايوه 4 لا الحراف الكميه كميه كبيره يبقى بص كده الحراف الكميه انت دول على بعض يبقى 8 ناقص 9 في السعر المعياري 5 جنيه قلنا الكميات جمله على بعضها يبقى 8 ناقص 9 5000 ها يبقى سالب 1000 صح؟ صح سالب 1000 5 بسالب 5000 جنيه يبقى ده اسمه اسراف في الكميه اللي فوق اسمه وفر في السعر والتاني اسمه اسراف في الكميه لما نجمعها مع بعض يطلعوا كام؟ سالب 500 او ماينس 500 كده يبقى انا حللت صح انا من 7 الصبح امتحانات من الترم ومحاضرات وبعدين تبقى معايا. كده خلصنا لام مين اللي عليه الدور؟ مين؟ كانت ب 6 و 5 عشان تفتكر 6 كيلو ب 5 جنيه. تعال نعمل لها نفس المحاضرات اللي موجوده يا قوي. يبقى الماده مين؟ برضه 2000 وحدة اللي هو الإنتاج معياريا وفعليا معياريا وفعليا معيارك 6 وكام؟ 6 كيلو جرام 5 جنيه للكيلو طب نرجع بقى للتمرين أما بالنسبة للمادة مين فقد بلغت الكمية الفعلية 11000 كيلو ب 66000 جنيه. اهي على جنب شويه 11000 كيلو ب 66000 جنيه. اعمل ايه؟ لازم ارجع نصيب الوحده ما ينفعش اشتغل بالجمل دي فهنقسم ده على ده. يروح مديني ده. صح كده؟ 11 على 2 في 5 ونص كيلو. طب ده الكميه، طب والسعر؟ ده على ده، خلي بالك على طول كده. ده على ده. يبقى في الكيلو انا شاريه قد ايه؟ ب 6 جنيه، مش كده ولا ايه؟ صعب العمليه دي؟ لذيذ. لما تلف تاني وتضرب 6 في 5 ونص انت عارف ايه؟ يديك 66000 تاني. ولو انت برضه يعني بتحل الحمد لله صحيح هتلاقي الارقام قريبه من بعض. هتلاقي فرق واحد ونص نص لكن ما ينفعش 6 تجيبها 15. ما ينفعش الخمسة جنيه تلاقيها 14 جنيه. يبقى أنت بتعمل فيه حاجة ضرب الغلط أو قسم الغلط. هتلاقي الفرق بسيط. حلو. نقف نجيب بقى الحرف الكلي. يا سلام. ثلاثة كلمة مع مين؟ ثلاثة ولا مش ثلاثة؟ دراع يمين ولا دراع شمال؟ مساحات اهي. يبقى 2000 في 6 في 5 ناقص 2000 5 ونص في 6 هاي طبعا كده 30 في 2 ب 60000 جنيه صح؟ ودي لازم تطلع كام؟ 66 تمام احنا المفصلين يبقى 60 مع 66 يبقى في 6 ايه؟ اصراف كلي. اصراف كلي يحلل الى واحد من اراك سعر هل ايه؟ الاراك سعر ستة ناقص خمسة. السعر كم ناقص كم؟ ده ناقص خمسة. خمسة. خمسة معيال مع ستة فعل. لما بتكلم على السعر هنا. ده السعر. وده الكلمين. يبقى خمسة ناقص ستة. خمسة جنيه ناقص ستة جنيه. في الكمية الفعلية. ها؟ 11000. ممكن تجيبها بطريقتين. يا إما 2000 في خمسة ونص. أو ممكن تلات أصلا. شيل 2000 في 5 ونص يبقى 11 صح ولا انا غلطان؟ ال 2000 في 5 ونص هي 11 يبقى 11000 كيلو جرام كده يبقى انا اصرفت 11000 جنيه اصراف السعر يعني السعر اصراف السعر واحد تالت اهل المقطوع رقم 2 اسمه ايه بقى؟ كمية. كمية. 12000 ناقص 11000 يبقى هناخد دول 2000 في 6 ب 12000 ناقص 11000 في السعر المعيار 5 جنيه صح؟ 1500 يبقى موجب 1000 في 5 بموجب 5000 جنيه وفر كمية وفر كمية لو انت عاوز تتاكد يبقى 5 بالموجب وال 11 بالسالب يطلع 6 بالايه؟ بالسالب لحد ده ما عندناش جديد ايوه صح علمنا الكلام ده حاضر يا فندم بص معايا كده بالنسبه للام الحرف الكميه بتاعها طلع كام؟ 5000 اسراف السالب وبالنسبة للمين عرفوا كمية طلع؟ خمسة بالموجب وفر. لو جمعناها مع بعض طلعت ايه؟ صفر. طب احنا عاوزين نعرف ايه السبب؟ يعني ايه السبب اللي خلى خمسة موجب وخمسة سالب؟ هل نتيجة الخطأ في لام ولا الخطأ في مين؟ ولا في خطأ في الخلطة اللي ما بينهم؟ تمام؟ طب نقول هنا ان انا عندي طلعنا الدرجة اللي كده انحراف كمية لام زائد مين ده كانت خمسة إسراف زائد خمسة وف يعني يساوي صفر لمعرفة السبب يجب حساب انحراف أو خلط وانحراف الاستخدام انحراف الخلط وانحراف الايه؟ الاستخدام طيب عشان اعمل الانحرافين دول لازم في خطوتين ثلاثه كده تمهيد شويه تقول ايه؟ هتيجي تقول ايه؟ هتيجي تتحل على المساله دي؟ ما هذه مساله في الحل؟ ايوه دي مساله الحل بس لا بس صدقني عشان انا بشرح انت المفروض تماتيك مع الوزن على بنات 80 انتوا بتدخلوا بص ما بتشوفش قدامه او بيفضل عارف ان هو عشان ما حدش يبص جنبه بتيجي امتحان بالصميم يعني. بس احنا برضه المفروض نبقى ناصحين ندخل على اجزاء معينه عارفين ان هي بتيجي وبتجمع درجات وتتحل الاول. الموازنات ترشيد القرارات تمام النهايات انا بقول لكم الترتيب بعد كده من الاخر ABC. هقول لكم الترتيب بتاع عمر الخالد الحاجات دي اللي لها اصعب في الاول والجمع عند الله. في حاجات بقى لها فعلا بيجيبها لك يعني انا لو بقيتها بتاخد معاك وقت. طيب خلاك لها. يعني اذا كان ربنا اكرمنا ماشي. طيب عادي مش مشكلة. لا. بيبص الدايرة حقيقة. ايه؟ بيبص الدايرة حقيقة. ايوه فعلا. وبيبص الفلوس اللي هيقبضها بعد ما يصحش. بص خليك معايا اول حاجه بنعمل تمهيد للحل رقم واحد الكميه الفعليه المستخدمه الكميه او الكميات سميها كده الكميات الفعليه احنا فعليا استخدمنا قد ايه من اللام وقد ايه من الميم الكميه الفعليه اللي استخدمناها من اللام والكميه الفعليه اللي استخدمناها من الميم ارجع بقى اللام شوف الفعل كام 8 لام الفعل الدور طلع كام 9 و11 9 ومين 11000 يبقى المجموع 20 بص يا سيدي يعني معنى ذلك ان انا خدت 9000 كيلو من لاب حطيتهم على 11000 من مين فطلعوا لي الانتاج بتاع س 20000 كيلو جرام دي اسمها ايه بقى؟ اسمها الكميه الفعليه بالخلطة الفعلية مش ده اللي حصل فعلا؟ صح ولا لا؟ ركز بس في الكلام اللي حصل ان انت خلطت 9 على 11 فدي بيسموها ايه الوصف ده؟ الكمية الفعلية بالخلطة الفعلية يبقى دي اسمها الكمية الفعلية بالخلطة الفعلية ماشي معلش اثنين عاوزين نجيب حاجة اسمها نسبة الخلط المعياري نسبة الخلط المعياري يعني معياريا المفروض ان انا هاخد كام كيلو من لام على كام كيلو من ميم طب نقول هنا نسبة الخلط المعياري لام وميم ارجع بقى معياريا المفروض احط كام كيلو من اللام؟ 4 ل 6 8 4 كيلو جرام؟ لا الوحدة على النسبة بس الوحدة 4 ل 6 ومين كانت المفروض كام؟ 6 يبقى المجموعة دي 10 تعرف تعملها بشكل نسبة؟ ده شكل الأرقام كبيرة خلينا نسبة هنا هذه مكان في المية هي طبعا سهلة 40 60 بس لو أرقام مختلفة 4 على 10 في 100 و6 على 10 في 100 لو أرقام معقلة عشان تحولها لنسبة يبقى معناها 4 على 10 و6 على 10 في 100 لو أنت عاوز تحول الكلام ده لنسبة خلاص يبقى دي بتساوي كام في المية؟ 40 ودي 60% دي اسمها ايه بقى؟ نسبة الخلط المعياري. حلو. طب تعالى اسألك سؤال ثالث بقى بناء على الاثنين دول. أنت استخدمت كام كيلو؟ 20 فعليا عملتهم ازاي؟ 9 على 11. تمام. هو المفروض كان يبقوا كام لكام؟ 40 يعني انا خلاص ال 20 لسه بنتهي. فانا بقول لك بس انت عملت ايه؟ قلت لي حطيت 9 على 11. اقول لك يعني بس معياريا ما كانش المفروض يمشي كده. المفروض كانت ال 20 دي يبقى 40% وكام في المية؟ 60%. يبقى لو ضربنا 40 في 20 ب 8 وضربنا 60 في 20 ب 12 يعني 8 الى كام؟ 12. حلو قوي. يبقى اسمها ايه بقى اللي انا هقولها دي؟ الكمية الفعلية دي فعلية بس بالخطة ايه؟ المعيارية. نكتب رقم 3. كلام كبير جدا. كم عميد؟ يبقى كمية فعلية بخلطة معيارية. يعني معناها 1 في 2. كمية فعلية بخلطة معيارية. يعني أجيب ال 20,000 دي وتبقى دي 40% لام و 60% ميم. ال 20,000 دي أعملها 40 وكام؟ و 60,000. يبقى النتيجة تطلع قد إيه بقى؟ 8,000 كيلو جرام و 12,000 كيلو جرام. 8,000 كيلو جرام و 12,000 كيلو جرام. طيب يبقى احنا دلوقتي الكميه الفعليه جاهزه. قيمه الخلط جبناها من التمهيد. بستخدم الاثنين دول بطلع حاجه اسمها الكميه الفعليه بخلط ايه؟ معايا. عايزين نجيب بقى الانحراف بقى المعادله. ماشي؟ انحراف الخلط وانحراف الايه؟ الاستخدام. لو رجعتوا للورق اللي عندكم عشان تشوفوا المعادله بقى. نضرب ايه ناقص ايه وايه ناقص ايه؟ فين ال بيكون ما شبه المواد. انا مش هقول لك انا بقول لك ايه؟ رجعنا اهو كده. هل لام 9 وكام؟ هل؟ أقول 8 ناقص 9 ما 8 دي عبارة عن إيه؟ الجمعية الفعلية بس بالخلطة الإيه؟ المعيارية والتسعة الفعلية بالفعلية يبقى لام لوحدها 8 ناقص 9 في سعر اللام اللي هو كان 5 جنيه أجي أعمل كلام على مين؟ هتبقى 12 ناقص 11 لوحدها تمام؟ تعال نكتب الكلام ده كده دوري انحراف خلط بص معايا القانون مكتوب قدامك اهو كمية فعلية بخلطة معيارية ناقص نفس الكمية بس الخلطة ايه؟ فعلية العيب في الخلطة يبقى بالنسبة للام هتساوي كام بقى قلنا 8 ناقص 9 في سعر المعياري بتاع لام لو رجعت تقريبا 5 جنيه صح كده؟ ولا انا غلطان؟ معايا الناس اللي ورا ولا مع ناس تانيين؟ زي روتان وكنان دول عندكم تمام؟ يبقى 8 ناقص 9 سالب 1005 بسالب بكام؟ اسراف ده اسراف بالنسبه للام طب بالنسبه لمين نفس الكلام 12000 ناقص 11000 ما شاء الله عليك مره كده الدنيا صعبه يبقى 12 ناقص بص كده ال 12 دي اللي هي بالخلطه المعياريه ناقص ال 11 دي اللي هي بالخلطه الايه الفعليه الاثنين واحد صح هي نفس ال 20 بس الخلطه مختلفه يبقى انا هقول 3 ناقص 2 3 ناقص 1 يبقى بالتالي 12 ناقص 11 في 4 ونص ليه بقى 4 ونص؟ ده سعر مين؟ صح كده؟ حلو يطلع كام بقى؟ موجب 1000 4 ونص بموجب 4 وكام؟ و 500 ده برضه هو ليه 4 ونص؟ لا ارجع كده 4 ونص أربعة ونص ده السعر بتاع ده الاثنين سألوه واحد؟ حتى انا قلت صدفة ان السعر واحد حسبي الله ايه يا ناقص؟ ده انا ماشي بالعكس انا كنت عرفت لسه لحد ما اخلص ايه ده اتخلص الدنيا برضه 5 جنيه اتناشر ناقص ألف موجب خمسة يبقى موجب 5000 جنيه حلو؟ كفر الجميل اه بلاش الأحمر ده خمس آلاف إشراف بخمس آلاف يبقى نادي ده انحراف الخط كله كام؟ صفر حلو تعال نروح بقى لانحراف الاستخدام هيبقى العيب في الكمية ولا العيب في الخلطة؟ لا كده يبقى العيب ها؟ لا مش عارف هو ايه؟ ايوه فكر لا ده اسمه انحراف خلط فكنا موحدين الكمية لكن غيرنا الخلطة عشان يبقى انحراف في الخلط لكن انحراف الاستخدام يقصد ان العيب في الكمية لكن الخلطة واحدة يعني كمية مواد معيارية بخلطة معيارية وكمية مواد فعلية بخلطة معيارية يعني الخلطتين واحد لكن الكمية هي اللي اختلفت يعني ده عكس ده كمية مواد معيارية كمية مواد فعلية تقفل كده بالنسبة للام كمية مواد معيارية بخلطة معيارية هو المفروض لام الكمية المعيارية بتاعتها كام؟ 4 كيلو بس ده من 4 والكلام ده كله 8000 سيبك من ده وسيبك من ده دلوقتي معياريا 8000 تاخد 4 كيلو ودي تاخد كام؟ 6 كيلو فلما اقول كمية معيارية يعني 4 كيلو جرام في 2000 وحدة يعني المفروض الإنتاج معياريا ياخد قد إيه؟ ناقص كمية المواد الفعلية الخلطة معيارية مين هي دي؟ شايف رقم ثلاثة دي؟ لا كمية فعلية الخلطة معيارية كمية فعلية الخلطة معيارية كمية ثمانية يعني ثمانية في السعر كان كام؟ 5 جنيه أولا تاني بروح الكمية المعيارية الخلطة معيارية يعني معناها إن الإنتاج معياريا كان المفروض ياخد كام؟ الإنتاج معياريا كان المفروض ياخد كام؟ ربع 4 في 2000 ناقص الكمية الفعلية للخلطة المعيارية ب8000 يبقى 8 ناقص 8 تساوي كام؟ 6. طب بالنسبة لمين؟ ماشي بس اكتبها بس الأول مين؟ بتاخد كام كيلو؟ 12 لا معياريا بتاخد 6 كيلو 12 12 ايه؟ واحدة ناقص الفعلية بخلطة معيارية اللي هو 12 برضه 5 جنيه صح؟ النتيجة بتاعتها بتساوي كام؟ 0 يبقى الإجمالي كله بيساوي 0 صح؟ انحراف الخلط 0 وانحراف الاستخدام 0 فاكرين لما جمعنا موجب 5 زائد 3 5 انحراف كمية لام انحراف كمية ميم قلنا رقوة لازم يطلع النتيجة بيساوي كام؟ 0 خدنا الصفر ده هو ده صفر وصفر الصفر ده خدناه حللناه المفروض جزء منه خلط وجزء منه استخدام فانحراف الخلط طلع زيرو وانحراف الاستخدام طلع زيرو الاثنين على بعض طلع اصفار ايه؟ لا ما هو كلمة صفر مش معناها ان مفيش انحراف معناها ان في واحد موجب وواحد سالب يعني ممكن انا كمحاسب مسؤولين ما يجيبليش الناس يقول لي ده نتيجه زيرو لان ما عليش اي حاجه اقول لا في غلط فلان ماشي وعالجه الصح في مين يبقى انتوا كنتوا غلط بس الغلطين كفوا بعض فبرضه المفروض ان هو يتحاسب ماشي في تمارين ثانيه هتلاقي الكلام ده ارقام يعني مش هتلاقي ان هو اصفار على طول كده هتلاقي الناتج ده ارقام يبقى انا المفروض عملت التمهيد الحته الاخيره اللي انتم بتسالوا عليها ديت دي اسمها كميه المواد المعياريه بالخلطه المعياريه يعني ايه؟ ما هي معياريا المفروض معياريا الوحدات دي تاخد كام كيلو من لام؟ ها؟ انا سيبك من الحته دي خالص انا عندي لام سين اهو بياخد لام وبياخد مين صح؟ عندي 2000 وحده فانا بقول له الكميه المعياريه 4 كيلو والكميه المعياريه 6 كيلو صح؟ يبقى المفروض ده ياخد 2000 في 4 ب8 و2000 في 6 ب12 دي اسمها الكميه الايه؟ المعياريه صح؟ ودي اسمها الكميه المعياريه طب اتعملت باي نسبه مش 4 على 6 هي نسبه الخلط المعياري صح؟ يبقى اسمها كمية معيارية بخلطة معيارية. يبقى اسمها يعني لما اتكلمنا عن ده 2000 في 4 دي الكمية المعيارية. و2000 في 6 دي الكمية المعيارية. طب ده كميات لكن لما ابص لهم مع بعض مش ده المعيار ان انا اخد 4 من هنا و6 من هنا فبيسموها ايه بقى؟ كمية معيارية بخلطة معيارية اللي انا حسبتها لكم دي. هيبقى ليها فكره ممكن تتغير لا لا لا بس حضرتك بس هتفهمها بالتوجيه اتفضل يا استاذ هو حضرتك ال 8 وال 12 اللي هنتكلم عليهم مش دول احنا لسه جايبينهم من فوق خالص لا هي صدفه ان الارقام متماسكه اللي انت جبتها دي ال 8 وال 12 دي اللي هم دول ال 20 اتوزعوا بين 40 ل 60 صح؟ ماشي؟ صدفة ان طلعت الارقام اللي هنا هي اللي هنا لكن مش شرط مش شرط يعني افترض ان انت ان بدل 2000 دي كانت 3000 واحد صح؟ يبقى 4 في 3 ب 12 ناقص 8 صح كده؟ ودي كانت 6 في 3 ب 18 ناقص 12 يطلع ارقام يطلع اصفار هي الصدفه ان الارقام متناسقه. وده كان سؤالي يا كمان. لا انا هطبق القانون على طول. اربعه في عدد الوحدات، سته في عدد تطلع 2000، تطلع 3، تطلع 10 زي ما قلت. لا لا لا، هو بس حظ ان التمرين بيطلع اصفار. لكن لو غيرت اي رقم فيه كل الاصفار دي هتبقى فين؟ غيرت كميه الفين. 4 في 2 ب 8 فين؟ 3. مالها؟ احنا 4 في 2 ناقص 8 ب 5. لا الفرق اولا ثم الثاني. تمام كده يا استاذه؟ طيب المهم يبقى انا دلوقتي عندي المواد الخام، لان ماده واحده فانا عندي حرف كلي سعر كميه اللي هو طبيعي. طبعا في مادتين، يبقى بعد ما اخلص الكلام ده لازم اطلع انحراف خلق وانحراف استخدام، بس لازم ان انت تكون مجهز التمهيد بتاعك، الكميه الفعليه والنسبه المعياريه، وبعدين ترجع توزعها مره ثانيه. بس تبقى فاهم ان دي فعلي يبقى اسمها خلطه فعليه، وده معياري بس اسمها كميه فعليه خلطه معياريه، ده الغرض من الخلط. خلاص؟ طيب الاجور هي المواد، ده مش هنقولها. تمام؟ بالنسبه لحركات الاجور اللي بعد دي كده، بص يا جماعه سريعا حل جماهير زي ما عملنا في المواد بالظبط، بس بدل ما اقول كميه اقول ايه؟ ساعات، مش الاجور ساعات في معدل اجر، الثانيه كميه بسعر، دي ساعات في معدل. فانت هتعمل نفس الشيء بس بدل ما تقول كميه معياريه تقول ساعات معياريه. بدل ما تقول سعر معياري تقول معدل اجر معياري. خلاص؟ فبالتالي نفس الارقام اهي. بس بدل ما نحلله بقى سعر وكميه اسمه حرف ايه؟ بدل السعر بقى اسمه معدل. وبدل الكميه بقى اسمها ساعات. او بيسموه كفاءة. او ثمن. نفس الشيء اسمه معدل يبقى فرق المعدلين. اسمه ساعات تبقى فرق الساعات. صعبه دي؟ ودي التمرين على الحاله بتاعتها. طب لو انا عندي اكتر من نوع من العمال، زي ما يكون عندي اكتر من نوع من الايه؟ من المواد الخام. نفس الكلام، انحراف كلي ويحل المعدل ساعات. بص بقى، انحراف الساعات اللي هو كان هنا اسمه كميه، الاسم برضه اتنين. بس اسم انحراف زمن انحراف تشكيل. خلاص؟ هو نفس اللي احنا عملناه. يعني لو عايز تاخد التمرين اللي فات، شيل كلمه كميه وحط بدلها ساعات، شيل معدل، شيل سعر وحط بدلها معدل اجر، وعيد التمرين يطلع نفس الارقام. ما فيهاش حاجه خالص. خلاص كده؟ طبعا شيل شرطه ده شيء جميل ان شاء الله. نعمل في الفترة الجاية ونكمل عليه ان شاء الله.